نقول في النية اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، فكلمة رجل أو بلد أو أمير أو كتاب أو باب، فكلمة رجل يصح إطلاقها على أي رجل على سبيل البدل، لكن لا يصح إطلاقها على سبيل الشمول أي على جميع الرجال دفعة واحدة. مثل المؤلف رحمه الله لهذه القاعدة بأمثلة، فقال كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله هذا أمر، واعبدوا الله أمر، أما قوله ولا تشركوا به شيئا نهي، يبقى هذه الآية اشتملت على أمر ونهي. الأمر واعبدوا الله، والنهي ولا تشركوا به شيئا. أين النكرة هنا؟ كلمة إيه؟ شيئا. يبقى كلمة نكرة، كلمة شيء هنا نكرة. هنا هذا اللفظ، لفظ شيئا، جاء في سياق إيه؟ في سياق النهي، ولما كان نكرة دل على العموم، دل على العموم يعني يدل على ما يمكن أن ينطبق عليه هذا اللفظ، لفظ إيه؟ الشيء، فهو يصدق على كل شيء سواء كان صغيرا أو كبيرا. فالله عز وجل يقول ولا تشركوا به شيئا، يعني ولا تشركوا به أي شيء سواء كان هذا صغيرا أو كان كبيرا. ولذلك يقول لك المؤلف: فإنه نهي عن إيه؟ عن الشرك. عن الشرك في إيه بقى؟ عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي. فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. يبقى إذن هذه النكرة لما سيقت في سياق النهي دلت على العموم. فإذا معنى قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا يعني لا تشركوا بالله سبحانه وتعالى لا في النيات ولا في الأقوال ولا في الأفعال. أما النيات أي ما يمكن أن يقع من الإنسان ولا يطلع عليه غير الله عز وجل، هذا هو إيه؟ شرك إيه؟ شرك النية. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه ممن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه، فقد أشرك في نيته وإرادته. يعني شرك النيات يدخل في كثير من أعمال العبد، وقل من ينجو منه من العباد ممن أراد بعمله غير وجه الله عز وجل. فالشرك في النية أن يعمل العبد العمل وهو يريد به غير الله عز وجل، أو يريد به الله سبحانه وتعالى وغيره. أما الأول فهذا هو الرياء المحض، وهذا هو النفاق الأكبر. النفاق الأكبر أن الإنسان يعمل العمل لغير الله من بدايته. قال الله عز وجل في شأن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لماذا؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا رياء محض، ولا شك أن عمل هذا الشخص حابط أو محبط، فعمله كله محبط. لماذا؟ لأنه لا يريد وجه الله عز وجل مطلقا. وهذا أيضا ينطبق على قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. النوع الثاني أن يكون العمل لله ويدخل معه غير الله عز وجل، يعني أصل العمل لله سبحانه وتعالى، ولكن هذا العمل الذي لله عز وجل معه لغير الله، وهذا أيضا يحبط عمل صاحبه، يحبط هذا العمل الذي يعمله. أما الأول ده يحبط كل أعماله، يعني ليس له عند الله عز وجل ذرة من خير، لأن أعماله كلها لغير الله. أما الثاني هذا يعمل لله ويعمل لغير الله، ممن يعمل عملا يتعبد به لله ويريد به شيئا من الدنيا، وهذا ينطبق عليه قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثالث أن يكون أصل العمل لله عز وجل فيطرأ عليه الرياء، يطرأ عليه الرياء، فإن دافعه فاندفع، فهذا لا خلاف على صحة عمله وكمال ثوابه. أما إذا دافعه فلم يندفع فهذا وقع خلاف العلماء فيه، هل يؤجر على أصل نيته أم يحبط عمله؟ فهذا المراد بشرك إيه؟ شرك النيات، شرك الأقوال، أن يقول قولا هذا القول يحمل شركا بالله عز وجل، كقول القائل ما شاء الله وشئت، فهذا إيه؟ هذا فيه إشراك بالله عز وجل، إنه فيه تسوية بمشيئة الله لمشيئة غيره. وكذلك الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. وكذلك الأفعال، أفعال يدخل فيها أمور كثيرة من الأمور الشركية، كالذبح لغير الله، النذر لغير الله، الطواف بغير بيت الله، السجود لغير الله، كل هذا يدخل تحت قوله ولا تشركوا به شيئا. وعن الشرك الأكبر، وعن الشرك الأكبر، وعن الشرك الأصغر. ما هو الشرك الأكبر؟ ها؟ من يذكرنا؟ أحسنت. وأن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة التي ينبغي أن تكون لله فيجعلها لغير الله، فهذا هو الشرك الأكبر، ويدخل فيه ما مر. لو أن إنسانا ذبح لغير الله، سعى لغير الله، نذر لغير الله، هذا كله من الشرك الأكبر، شرك الدعاء، شرك المحبة، كل هذا داخل فيه. الشرك الأصغر وهو ما لا يخرج صاحبه من الملة كالحلف بغير الله كما تقدم، والخفي والجلي. الخفي اللي هو الرياء، والجلي ينطبق على الأقوال والأفعال الظاهرة. قال: فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. يبقى هذه قاعدة مفيدة، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تشركوا به شيئا، هذه اللفظة للمفسر أن يصول ويجول حولها كلمة إيه؟ شيئا. ممكن هو يمسك الشرك ويتكلم على أبواب الشرك وعلى أنواع الشرك وعلى الشرك الأصغر والشرك الأكبر ونحو ذلك. قال: ونظيرها قوله تعالى: فلا تجعلوا لله إيه؟ أندادا وأنتم تعلمون. أيضا فلا تجعلوا، فلا تجعلوا، فلا إيه؟ نفي ولا نهي؟ نهي. يعني ربنا سبحانه وتعالى بينهى العباد: فلا تجعلوا، فلا تجعلوا لله أندادا. أندادا جمع إيه؟ جمع ند، والند اللي هو المثيل والنظير والشبيه، أي لا تجعلوا لله نظيرا ولا شبيها وأنتم تعلمون. يبقى هذا أيضا يدل على العموم، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا يشمل كل الأنداد التي يجعلها المخلوقون لله سبحانه وتعالى. فيدخل في ذلك من جعل لله ندا من الملائكة، أو جعل لله ندا من الرسل، أو جعل لله ندا من الأولياء أو من العباد أو من العلماء، أو جعل لله ندا من الكواكب والنجوم، أو جعل لله ندا كأن قال بقول المجوس أن هناك إلهين، إله للشر وإله للخير، أو جعل لله ندا في أمر التحليل والتحريم كالنصارى، أو كذلك الذين يضعون القوانين الوضعية، كل هذا يدخل تحت قوله فلا تجعلوا لله ندا وأنتم تعلمون. قال: فقوله في وصف يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس. يوم لا تملك، اللام هنا، اللاء هنا ناهية ولا نافية؟ نافية. يعني ربنا سبحانه وتعالى يخبر الخلق أن في هذا اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ينفي أن تملك نفس لنفس شيئا، فيقول لا تملك نفس لنفس شيئا. نفس هنا الأولى نكرة، مش كده؟ والثانية نكرة، والثالثة نكرة، يبقى عندك ثلاث نكرات هنا. يبقى هذه الآية اشتملت على إيه؟ على ثلاث نكرات: الأولى نفس، والثانية لنفس، والثالثة شيئا. يبقى هنا العموم داخل على نفس الأولى ونفس الثانية وعلى إيه؟ الشيء. فيقول أنها لا تملك في هذا اليوم شيئا من الأشياء، فلا يمكن أن ينفع أحد أحدا في هذا اليوم إلا بما قدره الله عز وجل وأذن به من النفع، كشفاعة الشافعين: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وأما خلاف ذلك فلا تملك في هذا اليوم نفس لنفس شيئا، يعني أي نفس لا تملك لأي نفس أخرى شيئا. شيئا هنا نكر كما قلنا، يعني لا صغيرا ولا كبيرا، يعني مثقال ذرة من خير لا يمكن لهذه النفس أن تملكه لتلك، وكذلك مثقال ذرة من شر لا تستطيع هذه النفس أي نفس أن تدفعه عن أي نفس أخرى. هذا مقتضى قوله تبارك وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قال: يعم كل نفس، وأنها لا تملك في هذا اليوم شيئا من الأشياء لأي نفس أخرى مهما كانت الصلة، لا إيصال شيء من المنافع ولا دفع شيء من المضار. وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذه الآية قوله تبارك وتعالى: فلا كاشف له إلا هو، مش كده؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لكن في أول الآية: وإن يمسسك الله بضر، اللي احنا بنسميه شرط، وبعد كده إجا في الآية: فلا كاشف له إلا هو، فلا اللي هنا نافية. يبقى هذه الآية فيها ما يدل على العموم من وجهين: الوجه الأول وإن يمسسك الله بضر، فهنا قوله تعالى وإن هذه شرطية، يمسسك فعل شرط، والضر هنا جاءت في سياق في سياق الشرط فأفادت أي شيء، يبقى هنا تفيد العموم، يعني عموم أي ضر. وإن يمسسك الله بضر، سواء كان هذا الضر صغيرا أو كبيرا، عظيما أو حقيرا، فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف هذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى. هنا فلا كاشف له إلا هو، كاشف ديت نكرة في سياق النفي، فهذا يدل أيضا على على العموم. فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير نفس الكلام، إن هنا شرطية. وقوله تبارك وتعالى بخير هذه نكرة، فتدل على على عموم الخير، تدل على عموم الخير. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، نفي، فلا راد لفضله. كذلك قال: فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كائنا من كان كشفه بوجه من الوجوه. ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقوله وما بكم من نعمة فمن الله، يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المنفرد بذلك وحده. وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو، وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية: فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله في غير آية: ما لكم من إله غيره، ولها أمثلة كثيرة جدا. نعم. أيضا وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قوله ما يفتح الله، ما هنا شرطية، ما هنا شرطية، ما يفتح الله للناس من رحمة، فما يفتحه الله تبارك وتعالى للناس من رحمة، رحمة هنا جاءت إيه؟ جاءت في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط، فلا ممسك لها، هذا نفي، وهي كالتي قبلها. يبقى إذن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يبقى أي رحمة يفتحها الله تبارك وتعالى لعباده فهذه لا يستطيع أحد من الخلق أن يحجبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأعلم، وهذا هو محل الشاهد، لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا يستطيع أحد أن ينزع رحمة الله تبارك وتعالى التي فتحها ورحم بها عباده. فمن رحمات الله عز وجل إرسال الرسل، من رحمة الله تبارك وتعالى إنزال الكتب، من رحمة الله تبارك وتعالى وجود العلماء ووجود الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. كل هذه رحمات من الله عز وجل، وهي رحمات دينية. هناك رحمة ربنا سبحانه وتعالى بإنزال الأرزاق، هذه رحمة دنيوية، إنبات النبات، إنزال المطر، كل هذا يدخل تحت قوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال وقوله: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فهذا يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المنفرد بذلك وحده. قال وقوله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. تكلمنا على النهي والنفي والشرط، فقوله هنا هل من خالق، هذا إيه؟ الرابع هو الاستفهام: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا إيه؟ استفهام. يقول: وإذا دخلت من، صارت نصا في العموم كهذه الآية: فما منكم من أحد عنه حاجزين، وقوله في غير آية: ما لكم من إله غيره. ولهذا أمثلة كثيرة. ما معنى قول المؤلف رحمه الله وإذا دخلت من، صارت نصا في العموم؟ الجواب أن قول المؤلف رحمه الله صارت نصا في العموم كهذه الآية، لما يقولون صيغ العموم التي تدل عليه نوعان: إما دلالة نص أو دلالة ظاهر، فالنص لا يقبل الاحتمال، أما الظاهر فهذا يحتمل العموم ويحتمل الخصوص. فهو يقول إذا دخلت من على النكرة وهي في سياق نفي أو شرط أو استفهام أو نهي، أفادت العموم وهي نص فيه، وهي نص فيه يعني لا يحتمل التخصيص أو لا يقبل الاحتمال، وبالتالي يصدق هذا على إيه؟ على كل شيء قليل أو كثير. وهذا معنى قول إيه؟ صارت نصا في العموم. مثلا لو أنت قلت ما عندي كتاب، ما عندي كتاب. قولك ما عندي كتاب هذا نص ولا ظاهر؟ اللي يقول ظاهر مين؟ اللي يقول نص مين؟ ها؟ ظاهر؟ ظاهر. ظاهر هو نص ايش حماد؟ لا، هذا ظاهر. لأن لما أقول ما عندي كتاب ممكن أكمل أقول إيه؟ ولكن عندي كتابات، صح؟ إنما لو أنا قلت ما عندي من كتاب ما ينفعش أقول ولكن عندي كتابين، ما ينفعش خلاص. يبقى ما عندي كتاب هنا مادية إيه؟ نافية. ما نافية، وكتاب ده نكرة في سياق نفي، فهذه تفيد العموم، صح؟ لكن هل العموم هنا ظاهر ولا نص؟ نقول العموم هنا إيه؟ ظاهر، لأنه يحتمل أن أقول بعدها إيه؟ بل عندي كتابان. هي تفيد العموم ولكن العموم هنا، العموم هنا يحتمل العموم ويحتمل أنه يدخل عليه التخصيص. لكن لما أقول إيه؟ ما عندي من كتاب، ما يصلحش بقى لنا أكمل بعدها وأقول إيه؟ ولكن عندي كتابان، لأن نفيت إيه؟ جنس الكتب. ها؟ يبقى ده اسمه إيه؟ نص. فهنا المؤلف رحمه الله يقول إيه؟ وإذا دخلت من صارت نصا في العموم، يعني إذا دخلت من فلا يحتمل اللفظ إلا العموم، كقوله تبارك وتعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، فهذا إيه؟ نفي أن يكون هناك أحد يحجز عن هذا شيئا مما أنزله الله تبارك وتعالى به. كذلك الآية التي بعدها ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، يعني ليس لكم أي آلهة غير الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه القاعدة، القاعدة الرابعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي قوله إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. قلنا النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، أو نقول ما لا يدل على معين من أفراد جنسه، وهذه القاعدة قاعدة أصولية مهمة، لأنها تفتح للأصول والفقيه وكذلك المفسر، تفتح له إيه؟ أبوابا كثيرة من الفقه. القاعدة الخامسة، نعم. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الخامسة: المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أقرأ الآية، أقرأ الآية، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. قال المؤلف: يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. قال الشارح رحمه الله: فيه أيضا فائدة ثانية، أن الأم تشمل كل من انتسبت إليها، والبنت تشمل كل من انتسبت كل من انتسبت إليك سواء من قبل الأب أو من قبل الأم، كذلك خالة الإنسان خالة له ولذريته من بعده إلى يوم القيامة، وعمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله: فكذلك قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع من الله فضلا وإحسانا. وأنك قد أتيت ولا أتيت وأنك قد أتيت ما أتيت منه وأوقعته وأخلصته لله وحده. وأنك قد أتيت قد أتيت ما أتيت منه. طيب. وأنك قد آتيت ما أتيت منه وأوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. نعم، هذه القاعدة الخامسة. يقول المقرر أن المفرد المضاف يفيد العمومة كما يفيد ذلك اسم الجمع. قول المؤلف رحمه الله المقرر يعني إيه؟ يعني المقرر في المذهب، وهذا يدل على أن هذه القاعدة ليست محل اتفاق، وهي قاعدة المفرد المضاف يفيد العموم. ويقول المقرر، مقرر يعني في مذهب مين؟ في مذهب الحنابلة. فقول المؤلف المفرد المضاف يفيد إلى العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، يبقى إذن اسم الجمع قد يضاف وكذلك المفرد قد يضاف، واسم الجمع يضاف إلى المعرفة وكذلك المفرد يضاف إلى المعرفة. فالمضاف إلى المعرفة ثلاثة أنواع. جزاك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقلنا المضاف إلى المعرفة إما أن يكون جمعا وإما أن يكون مفردا، والمفرد إما أن يكون اسم جنس أو ليس اسم جنس. يبقى ثلاثة أنواع. النوع الأول الجمع المضاف إلى المعرفة. النوع الثاني أسماء الأجناس المفردة المضافة إلى المعرفة. النوع الثالث المفرد المضاف إلى معرفة. النوع الأول والثاني محل اتفاق، يعني كلاهما يفيد العموم. إذا أضيف الجمع إلى معرفة أفاد العموم، ولذلك ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قاس عليها بعد ذلك المفرد المضاف، فقال: فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، أي وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية، كما أن قوله تعالى حرمت عليكم أفاد العموم، فيشمل كل أم انتسبت إليها، يعني لما يقول ربنا تبارك وتعالى حرمت عليك أمهاتكم، هل أمك التي ولدتك هي فقط المحرمة عليك؟ ها؟ لا، إنما أم الأم وأم أم الأم إلى ما لا نهاية. ها؟ وكذلك أم الأب، كل ما يصدق عليها لفظ الأم فهذه داخلة في المحرمات. يبقى لو واحد سألك يقول لك هل يجوز لنا أتزوج مثلا جدة أبي، نقول له هذه أمك. ليه؟ لأنها داخلة في إيه؟ في المحرمات، ويصدق عليها أنها أم. فالمؤلف رحمه الله قال: فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، كذلك حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. هل البنت هنا بنتك الصلبية التي من صلبك فقط؟ لا، وإنما أيضا بنت ابنك وبنت ابنتك وبنت بنتها وهكذا إلى ما لا نهاية، لأنها داخلة في إيه؟ في البنوة. وكذلك الخالات والعمات إلى آخره. فهذه لا خلاف بين العلماء أن الجمع إذا أضيف إلى المعرفة دل ذلك على العموم. أين الجمع هنا؟ أمهات. ها؟ الجمع هنا أمهات، بنات، أخوات، عمات، خالات إلى آخره. قال: فكذلك، يعني كما في الجمع فكذلك قوله تعالى: وإما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث، يقول فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته. يقول: أما قوله وأما بنعمة ربك فحدث، فهذه أيضا تدل على العموم مع أنها الآن إيه؟ مفردة. وأما بنعمة ربك، المفرد هنا إيه؟ نعمة، وأضيفت إلى معرفة اللي هي رب. وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. كذلك في قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة هنا مفرد أضيفة إلى معرفة، فيعم كل نعمة دينية ودنيوية. كذلك قوله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت إيه؟ كلمة، الكلمة هنا إيه؟ مفرد، ربك أضيفت إلى معرفة، يبقى تشمل كل كلام الله عز وجل، فكل كلام الله صدق وعدل. كذلك قول الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. ملة هنا أضيفت إلى إيه؟ إلى معرفة إبراهيم، فدل ذلك على العموم. لكن لو أنت لاحظت فيما ذكرناه تجد أن مثلا كلمة نعمة هنا اسم جنس، نعمة هناك اسم جنس، ملة اسم جنس، مش كده؟ يعني كل ما ذكرناه كلمة اسم جنس. فهذا لا خلاف عليه أنه إذا أضيف إلى معرفة دل على العموم. واستدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا إيه؟ لا تحصوها. فإن وإن تعدوا أنتم نعمة الله، النعمة هنا بالإجماع ليست نعمة واحدة وإنما هي كل النعم بالإجماع، ما فيش حد خالف في ذلك، والنص يدل على أنها تفيد العموم، لأن الله عز وجل قال إيه؟ لا تحصوها. ومن ثم فلا خلاف في كون المفرد إذا كان اسم جنس إذا أضيف إلى معرفة أن يكون دالا على العموم، لكن اختلف فيما ليس اسم جنس، يعني لو أنا قلت مثلا قلم عمرو أو كتاب زيد أو سيارة محمود، يلا عم محمود مش تبسط، إيه رأيك؟ هذه الجمل لما نقول قلم زيد، كتاب عمرو، سيارة محمود، هل هذه اللفظة المفردة التي أضيفت إلى معرفة تدل على العموم أو لا تدل على العموم؟ هذا وقع فيه الخلاف بين العلماء، فالحنابلة والمالكية أجروا القاعدة على كل مفرد أضيف إلى معرفة قالوا ده يفيد العموم، واستشهدوا لذلك من الآية التي ذكرناها، جمهور العلماء على أنها لا تفيد العموم، جمهور العلماء على أن المفرد إذا لم يكن اسم جنس إذا أضيف إلى معرفة فلا يدل على العموم ولا يفيد العموم، وأجابوا على الاحتجاج وإن تعدوا نعمة الله بأن نعمة هنا اسم إيه؟ اسم جنس. من ثمرات بقى الاختلاف هنا مثلا لما يأتي في الحديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده أو يسبح بيده، لو احنا خدنا بأن المفرد المضاف يفيد العموم يبقى يجوز التسبيح على اليدين، أن بيده هنا تشمل إيه؟ اليدين. أما إذا قلنا أنه لا يفيد العموم فيكون هنا الكلام منصب على إيه؟ على يد واحدة. كذلك إذا قال الرجل، هذه بقى مهمة، إذا قال الرجل زوجتي طالق، على القاعدة أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، لو رجد عند أربعة يبقى كلهم إيه؟ طوالق، يبقى كلهم إيه؟ طوالق، مش كده؟ لكن على القاعدة لو إحنا قلنا أن هي لا تفيد العموم نقول له أنت تقصد مين؟ أقصد واحدة، يبقى خلاص انتهت بالنسبة لهذه المسألة. يبقى إذن هذه القاعدة فيها خلاف، ولذلك قال إيه؟ المقرر. شوف كلام، يعني أنت أقول ما تاخدش بالك من كلمة المقرر دي، تقول إيش معنى اللي حط فيها المقرر؟ نعم؟ المقرر يعني المقرر في إيه؟ في المذهب، المقرر في المذهب، لأن ده مذهب، مذهب مين؟ مذهب الحنابلة ومذهب المالكية. قال فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعمة الدينية والدنيوية. لا، المالكية والحنابلة، الحنفية لا، الحنفية لا، الحنفية مع الجمهور. على إطلاقه اسم جنس ده ما فيش خلاف إنه يفيد العموم، هذا ما فيش خلاف إنه يفيد العموم، سواء عند المالكية أو عند غير المالكية، عند جمهور، عند جميع العلماء يفيد العموم. اسم الجنس المضاف إلى، في حاجتين ما فيش خلاف فيهم، يفيد العموم عند الجميع، عند الجميع بالإجماع، والجمع المضاف إلى معرفة. ده مذهب الحنابلة، يعني هو الحنابلة ما يحطوش اسم الجنس، ها؟ يبقى احنا قلنا المضاف الى معرفة اما ان يكون جمعا واما ان يكون مفردا. والمفرد حاجتين، فاسم الجنس والجمع لا خلاف عليه انهما اذا اضيف الى المعرفة دل او افاد العموم. الخلاف في ايه؟ في غير اسم الجنس، في غير اسم الجنس اذا اضيف الى المعرفة هل يدل على العموم او يفيد العموم او لا. طيب نعم، قول الجمهور. فكذلك قوله تعالى، ليه قول الجمهور راجح؟ لأنه ليس هناك دليل يدل على أنها تفيد العموم، ليس هناك دليل. إنما اسم الجنس فيه دليل، فيه دليل. أولا الإجماع والنص، الإجماع زي ما قلنا أن العلماء أجمعوا، والنص في قوله تبارك تعالى لا تحصوها، فدل ذلك على أنه يفيد إيه؟ يفيد العموم. لكن غير اسم الجنس هل يدل على العموم؟ يعني لما تسمع كلمة قلم زيد هل هذا يدل على كل أقلام زيد؟ لما تسمع كتاب عمرو هو يحتمل، إنما لا يدل، لا يدل إيه قولا واحدا. يعني نقدر نقول ماهوش إيه، ماهوش نص، إنما ممكن يكون ظاهر. فيقول فإنها تشمل النعمة الدينية والدنيوية، وأما بنعمة ربك فحدث، أو وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها. تشمل النعم الدينية ابتداء من إيمانك بالله عز وجل، دي نعمة، نعمة عظيمة، أعظم نعم أن يهديك الله عز وجل للإيمان. ثم بعد ذلك نعمة الاستقامة، نعمة الطاعة، نعمة طلب العلم، نعمة صفاء القلب، نعمة صوم الاثنين والخميس، نعمة قيام الليل، كل هذه نعم دينية. الدنيوية وجودك نعمة، يعني وجودك ابتداء نعمة، اللي انت مش عدم، هذه نعمة. ثم بعد ذلك تسويتك على هذه الصورة نعمة من الله عز وجل، سلامة الحواس والأعضاء نعمة، الصحة نعمة، الزوجة نعمة، الأبناء نعمة، المال نعمة، العقل نعمة، كل هذا من النعم. يبقى وأما بنعمة ربك فحدث، أو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لا يفيد العموم ولا يفيد، لا يفيد العموم، يفيد العموم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ يفيد، لأن أمر اسم جنس، مش كده؟ يبقى مطلق أو عموم الأوامر الصادرة من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم على التفسير، تفسير يقول أمره عن أمر الله، وتفسير يقول أمره عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صحيح، أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله، وأمر الله يدخل فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر رسول الله يدخل في أمر الله عز وجل، فهذا يفيد العموم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال فإنها تعم، يقول وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها إيه؟ تعم الصلوات كلها. كلمة صلاتي اسم جنس، صح ولا مش صح؟ ونسكي ومحياي ومماتي، فانت لما تيجي تبدا في القاعده تلاقي كل الامثله تنطبق على ايه؟ على المفرد اللي هو اسم ايه؟ جنس. فانها تعم الصلوات وتعم الانساك والى اخر ما ذكره المؤلف كامثله. نعم، قال المؤلف وقوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، على احد القولين انه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا، وأصرح من هذا قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. نعم، يعني ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. هل اتباعك هنا أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لملة إبراهيم في شيء دون آخر؟ لا، إنما في كل شيء، في كل شيء من التوحيد والإخلاص لله عز وجل والقيام بحق العبودية، لأن كلمة أو لفظة ملة اسم جنس أضيف إلى معرفة، وهو الخليل إبراهيم حنيفا هو مائل عن الشرك، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون. بجميع. نعم بجميع. هو الجميع يا جماعة مش كده؟ الرجل قاعد جنبك قلت بجميع. طيب. فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزكية والأعمال الزاكية والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. نعم. يعني هنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده ذات إيه؟ تشمل أمورا كثيرة، إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى. ده الهدى لا يشمل إيه؟ يشمل العلوم النافعة، الأخلاق الزاكية، الأعمال الصالحة، الهدى المستقيم، يشمل إيه؟ يشمل كل ما يصلح أن ينطبق عليه لفظ الهدى. هذه عام وأشمل. نعم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه، وكذلك قوله تعالى. يعني هذه الآية احنا عندنا طبعا أدلة الأحكام في أدلة مجمع عليها وأدلة قال بها الجمهور وأدلة مختلف فيها، فالكتاب والسنة لا خلاف على كونهما أدلة الأحكام، لا يختلف أحد من الناس في ذلك. الجمهور عندهم الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بعد كده في أمور اختلف العلماء فيها زي الاستصحاب، المصالح المرسلة، زي العرف، زي شرع من قبلنا. فهنا بيقول لك إن هذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. طيب الآية دي العلماء استدلوا بها على هذا الأصل كيف؟ لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهتدي بهدى من قبله ومن اللي قبله الأنبياء والمرسلون، فهذا الاقتداء يشمل كل ما يطلق عليه هدى سواء في أمور الاعتقاد أو في المعاملات أو في العبادات أو في كذا أو في كذا، ما لم يأتي شرعنا بخلافه، لأن إذا جاء شرعنا بخلافه فالأصل اللي احنا نعمل بشرعنا لأنه يكون ناسخ لإيه؟ لما تقدم، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع قبلها، لكن إذا لم يأتي بخلافه هل يكون شرعا لنا أو لا؟ هذا فيه خلاف مشهور بين العلماء. طيب إيه دليل هؤلاء؟ دليلهم أدلة منها هذه الآية، لأن هذه الآية تدل بعمومها على اتباع هدي من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه هو الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكين له، فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين كانوا دائمين عليه من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال، وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله كقوله سبحان الذي أسرى بعبده وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية. نعم، يعني المؤلف ما زال يذكر الأدلة، فقوله تبارك وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك إيه بعبادة ربه أحدا، أين المفرد؟ ها؟ أحدا، فين المفرد؟ ها؟ عبادة. وفين المضاف؟ هو المضاف ولا المضاف إليه؟ مضاف إليه. طيب، يبقى عندنا عبادة مفرد مضاف، ورب معرفة مش كده مضاف إليه، يبقى هنا يفيد إيه؟ العموم والشمول. يبقى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في ذلك جميع العبادات إيه؟ الظاهرة والباطنة الاعتقادية والعملية. يبقى العبادة هنا، العبادة هنا يدل هذا اللفظ على عموم ما يمكن أن يقال فيه إيه؟ عبادة، سواء قولية فعلية مالية بدنية، مالية بدنية، كل هذه العبادات لا يشرك العبد فيها أحدا مع الله عز وجل. مش صلاة فقط، يجيش بقى واحد يقول لك لا ده العبادة هنا المقصود بها الصلاة، لا ده هنا اللفظ ده أضيف إلى معرفة فدل على العموم، فيشمل كل عبادة، يشمل كل ما يمكن أن ينطبق عليه أنه هو عبادة. الآية الأخرى سبحان الذي أسرى بعبده، العبد أضيف إلى الله عز وجل، فهذا يدل على أنه قام بمقام إيه؟ العبودية كلها. نعم. قال المؤلف وقوله أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طيب، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أين المفرد يا أحمد الصابر؟ أمرنا مفرد كده؟ يا يحيى، ها؟ أمر، وفين المضاف إليه؟ نا. يبقى وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر، يبقى ده يفيد إيه؟ يفيد العموم. يبقى أي أمر من أمور الله عز وجل مهما كان عظيما إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني لا يعظم على الله تبارك وتعالى شيء. وما أمرنا، أي أمر من أوامر الله عز وجل إلا واحدة كلمح بالبصر، كن فيكون. نعم. وقوله إنما قولنا، إنما قولنا، يبقى قول ها مفرد مضاف إلى إيه؟ إلى معرفة يفيد إيه؟ العموم. نعم. قال وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يشمل جميع أوامره القدرية والكونية، وهذا في القرآن شيء كثير. قال الشارح رحمه الله المفرد المضاف يفيد العموم، والجمع المضاف أيضا يفيد العموم، أما الجمع فأفاد العموم فهو بصيغته وإضافته، والمفرد أفاد العموم بالإضافة فقط. لو نظرنا إلى كونه مفردا ما دل على العموم، لكن بالإضافة يدل. ولهذا قال العلماء لو قال امرأتي طالق، لو قال امرأتي طالق طلقت جميع نسائه، ولا طلقت، طلقت ماشي، طلقت جميع نسائه ما لم يرد واحدة معينة، ولو قال داري وقف وله ثلاث دور صارت جميع الدور وقفا، لأنه مفرد مضاف يعم، ولو قال غلامي حر عتق جميع غلمانه ما لم ينوي. نعم، يبقى على إيه؟ على القاعدة عند الحنابلة، وبذلك يعني تنتهي للقواعد الخمسة الأولى اللي هي في الحقيقة قواعد أصولية، بعد كده تأتي القواعد التي ذكرها المؤلف وتتعلق بالقرآن الكريم تعلقا محضا. أما القواعد الخمسة التي ذكرناها وانتهينا منها الليلة فهي قواعد أصولية لكنها تدخل إيه؟ تدخل في تفسير القرآن هذا. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.